سورة الفتح. قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الآيات. استدل به ابن عباس على تفضيله صلى الله عليه وسلم على الملائكة كما تقدم في سورة إبراهيم. قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أورده الصوفية في باب السكينة وفسروها بشيء يجمع نورا وقوة وروحا بحيث يسكن إليه ويتسلى به الحزين، فيحدث عندها القيام بالخدمة ومحاسبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق والرضا بالقسم والمنع من السخط الفاحش. قالوا: ولا تنزل السكينة إلا في قلب نبي أو ولي. قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا، يستدل به على أن الإيمان يزيد وينقص. قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، الآية، فيه عدم وجوب الجهاد على من له عذر كالأعمى والأعرج والمريض. قوله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فيه دليل على أن محل ذبح الهدي الحرم. قوله تعالى: لو تزيلوا، الآية، قال الكيا، فيه دليل على أنه لا يجوز خرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى من المسلمين، وكذلك رمي الحصون إذا كانوا بها والكفار إذا تترسوا بهم. قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فيه استحباب ذكر المشيئة في كل كلام. قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فيه أن الحلق غير متعين في النسك بل يجزئ عنه التقصير، واختصاص الحلق والتقصير بالرأس دون اللحية وسائر شعر البدن. قوله تعالى: سيماهم في وجوههم، قال مجاهد: هو الخشوع، أخرجه سعيد بن منصور وغيره. سورة الحجرات. قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، ومن طريق العفي عنه قال: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه، ومن طريق الحسن قال: لا تذبحوا قبل الإمام، فيستدل به من قال: إنما يجوز الذبح بعد ذبح الإمام. قال الكيا: قيل إنه نزل في قوم ذبحوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذبح، وعموم الآية النهي عن التعجيل في الأمر والنهي دونه، ويحتج بهذه الآية في اتباع الشرع في كل شيء، وربما احتج به نفاة القياس وهو باطل منهم، انتهى. قلت: يحتج به في تقديم النص على القياس. قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم، الآيات، فيها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تحريم رفع الصوت عليه والجهر له بالقول، وفسره مجاهد بندائه باسمه، أخرجه ابن أبي حاتم، وندائه من وراء الحجرات، واستدل به العلماء على المنع من رفع الصوت بحضرة قبره وعند قراءة حديثه، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا. قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ، الآية، فيها رد خبر الفاسق واشتراط العدالة في المخبر راويا كان أو شاهدا أو مفتيا، ويستدل بالآية على قبول خبر الواحد العدل. قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، الآية، استدل بها عمر بن عبد العزيز ردا على القدرية، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: وإن طائفتان، الآية، فيه وجوب الصلح بين أهل العدل والبغي وقتال البغاة، وهو شامل لأهل مكة كغيرهم، وأن من رجع وأدبر لا يقاتل، لقوله: حتى تفي. قوله تعالى لا يسخر الآية فيه تحريم السخرية وهي الاستهزاء واللمز وهو الطعن في الناس كما فسره مجاهد، وقال الضحاك اللعنة، وقال الحسن الخيانة، والمنابزة بالألقاب وهي الوصف بلقب يكرهه الشخص كما يفسره الحديث في سبب نزولها، وفسره ابن مسعود فيما أخرجه ابن أبي حاتم بأن يقال لمن كان كافرا وأسلم يا كافر، وأن يقال للرجل المسلم يا فاسق، وأخرج عن عكرمة وغيره مثله، وأخرج عن ابن زيد في قوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، قال بئس الاسم الفسوق حين تسميه بالفاسق بعد الإسلام وهو على الإسلام. قال وأهل هذا الرأي هم المعتزلة، قالوا لا نكفره كما يقول أهل الأهواء، ولا نقول مؤمن كما قالت الجماعة، بل نسميه باسمه سارق زان. واستدل بالآية على أن القوم خاص بالرجال، قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، الآية فيه تحريم ظن السوء بأهل الخير وإباحته بأهل الشر، لأنه لم ينه عن كل الظن. وقد حمل على الثاني حديث الطبراني احترسوا من الناس بسوء الظن، وفيه تحريم التجسس، قال ابن عباس وهو تتبع عورات الناس، أخرجه ابن أبي حاتم، وقال الأوزاعي منه الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون، أخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال قيل لعمر بن الخطاب إن فلانا لا يصحو، فقال انظر إلى الساعة التي يضع فيها شرابه فأتني، فأتاه فقال قد وضع شرابه، فانطلقا حتى استأذنا عليه فعزل شرابه ثم دخلا، فقال عمر والله إني لأجد ريح شراب يا فلان، أنت بهذا؟ فقال ابن الخطاب وأنت بهذا؟ ألم ينهك الله أن تجسس؟ فعرفها عمر فانطلق وتركه. وفي الآية تحريم الغيبة وهي ذكر الشخص بما يكرهه مما هو فيه، قوله تعالى أيحب أحدكم، الآية قال ابن الفرس يستدل به على أنه لا يجوز للمضطر أكل ميتة الآدمي، لأنه ضرب به المثل في تحريم الغيبة ولم يضرب بميتة سائر الحيوان، فدل على أنه في التحريم فوقها، قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فيه الاعتناء بالأنساب وأنها شرعت للتعارف وذم التفاخر بها، وأن التقي غير النسيب، يقدم على النسيب غير التقي، فيقدم العدل والأورع في الإمامة على النسيب غيرهما. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن وهب قال سألت مالكا عن نكاح المولى العربية فقال حلال، قال الله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فلم يشرط في الكفاءة الحرية، قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، الآية استدل به من لم ير الإيمان والإسلام مترادفين بل بينهما عموما وخصوصا، لأن الإسلام الانقياد للعمل ظاهرا، والإيمان تصديق القلب كما قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وفيه الرد على الكرامية في قولهم إن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، قوله تعالى إنما المؤمنون، الآية فيه دليل على أن الأعمال من الإيمان، قوله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فيه رد على القدرية والمعتزلة القائلين إن العبد يهدي نفسه. سورة قاف، قوله تعالى وما لها من فروج، احتج به بعضهم على استدارة السماء وإحاطتها بالأرض من جميع جهاتها، لأنه سبحانه قال لا فروج فيها ولا فطور، ولو كانت مبسوطة غير متصلة الأطراف لم تكن كذلك. قوله تعالى: والأرض مددناها، قال الكرماني فيه دليل على أن الأرض مبسوطة وليست على شكل الكرة. قوله تعالى: ما يلفظ من قول، الآية، استدل به ابن عباس على أنه يكتب كل ما تكلم به، حتى قوله: أكلت، شربت، ذهبت، جئت، ورأيت، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه، لكن أخرج الحاكم من طريق عكرمة عنه قال: إنما يكتب الخير والشر، لا يكتب يا غلام أسرج الفرس، ويا غلام اسقني الماء. قوله تعالى: لكل أواب حفيظ، قال عبيد بن عمير: هو الذي لا يجلس مجلسا فيقوم حتى يستغفر الله. وقال مجاهد: هو الذي يذكر ذنبه إذا خلا فيستغفر الله، أخرجهما سعيد بن منصور. قوله تعالى: ولدينا مزيد، قال أنس بن مالك: هو رؤية الله تعالى كل جمعة، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قال مجاهد: أي عقل، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه دليل على أن العقل في القلب. قوله تعالى: أو ألقى السمع وهو شهيد، أورده الصوفية في باب المشاهدة، وفسروها بسقوط الحجاب البتة، قالوا: وهي فوق المكاشفة، لأن المكاشفة بلوغ ما وراء الحجاب، فهي ولاية النور والمشاهدة ولاية العين. أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: وهو شهيد، قال: شاهد القلب. قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فسر بصلاة الصبح والعصر ومن الليل فسبحه، فسره مجاهد بقيام الليل، أخرجه ابن أبي حاتم وقال غيره: يجوز أن يراد به صلاة المغرب والعشاء. وأدبار السجود، قال علي بن أبي طالب: ركعتان بعد المغرب، أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وقال: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي أمامة وابن عباس في إحدى الروايات، وعكرمة والحسن ومجاهد وغيرهم. ثم أخرج من طريق كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين قبل الفجر، ثم خرج إلى الصلاة، فقال ابن عباس: ركعتان قبل صلاة الفجر وأدبار السجود، وركعتان بعد المغرب وأدبار السجود. وأخرج من طريق مجاهد قال: قال ابن عباس: أدبار السجود هو التسبيح بعد الصلاة. قوله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، روى ابن أبي حاتم عن قتادة قال: كنا نحدث أنه ينادى من بيت المقدس من الصخرة، وحدثنا أن كعبا قال: هي أقرب الأرض إلى السماء 18 ميلا. سورة الذاريات. قوله تعالى: قتل الخراصون، قال قتادة: أهل الظنون، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فيه استحباب قيام الليل وذم نومه كله، أخرج الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال: ما يأتي عليهم ليل إلا يصلون فيه. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: ما ينامون بين المغرب والعشاء. وأخرج عن قتادة عن أنس أنه كان يقول في هذه الآية: يصلون بين المغرب والعشاء، ففيه استحباب صلاة الغفلة، وهي 20 ركعة بين المغرب والعشاء، ذكرها جماعة من أصحابنا. وأخرج محمد بن علي قال: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العشاء، ففيه كراهية النوم قبلها. وأخرج عن الحسن قال: مدوا الصلاة حتى إذا كان السحر قعدوا واستغفروا. قوله تعالى: وفي أموالهم حق. قال ابن عباس: سوى الزكاة يصل بها رحما أو يقوي بها ضعيفا أو يحمل بها كلا. أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: السائل الذي يسأل الناس، والمحروم الذي ليس له سهم في المسلمين. وعن النخعي قال: المحروم الذي لا يجري عليه شيء من الفيء. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة قالت: المحروم الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه. وعن عبد الرحمن بن حميد قال: المحروم المملوك. وعن الزهري بلغه أنه المتعفف الذي لا يسأل. وعن ابن زيد وغيره أنه المصاب ثمره وزرعه. وعن سعيد بن جبير أنه الذي يجيء بعد الغنيمة فيرضخ له. وعن عمر بن عبد العزيز قال: يقولون إنه الكلب، أسانيدها كلها صحيحة. قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال مجاهد أي الجنة، أخرجه ابن أبي حاتم، وهي فائدة حسنة. وأخرج عن الضحاك في قوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال: من الجنة والنار. قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، استدل به المعتزلة على أن الإسلام هو الإيمان، لأنه استثنى المسلمين من المؤمنين، والمستثنى من جنس المستثنى منه. قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. سمعت شيخنا العلامة محي الدين الكافيجي يقول: هذه الآية تدل على أن السماء كرة لا سطحية كما قال أهل الهيئة. فقلت له: ما وجه الدلالة؟ قال: من قوله وإنا لموسعون، فإنه يقتضي المبالغة في الاتساع، لأنه في مقام الفخر والامتنان، والشكل الكروي أوسع من المسطح. قوله تعالى: ففروا إلى الله، أورده الصوفية في باب الفرار، وفسروه بالهرب بما لم يكن إلى ما لم يزل، بالانتقال من الجهل إلى العلم، ومن الكسل إلى التشمير. قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، استدل به بعضهم على أن التخلي للعبادة أفضل من النكاح، حكاه بكر بن العلاء. سورة الطور. قوله تعالى: والبحر المسجور، استدل به على أن النار في الأرض تحت البحر. أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن المسيب قال: قال علي لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. قال علي: ما أراه إلا صادقا. وقرأ: والبحر المسجور، وإذا البحار سجرت. قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الآية، فيه دليل على أن أولاد المسلمين في الجنة مع آبائهم في درجتهم. واستدل بها على تبعية الولد الصغير لمن أسلم من أبويه أو آبائه. وقرأ ابن عباس: واتبعتهم ذريتهم، واستدل بها ابن العربي على صحة إسلام الصبي، لأنه نسب الاتباع إلى فعله. قوله تعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أورده الصوفية في باب الإشفاق، وهو دوام الحذر. قوله تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، فسره ابن عباس وغيره بعذاب القبر، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن أبي كريمة الكندي قال: تذاكرنا عذاب القبر، فقال زاذان: أوليس هو في كتاب الله؟ قالوا: أين هو؟ قال: قوله: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قوله تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال الضحاك: حين تقوم إلى الصلاة، تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أخرجه سعيد بن منصور بسند ضعيف. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع مثله. وأخرج عن أبي الأحوص قال حين تقوم من مجلسك. وعن مجاهد قال من كل مجلس. وعن عطاء مثله. وعن أبي الجوزاء قال حين تقوم من مقامك. قوله تعالى ومن الليل فسبح فسره مجاهد بصلاة الليل وبعضهم بصلاة الصبح وبعضهم بصلاة المغرب. قوله تعالى وإدبار النجوم قال علي الركعتان قبل الفجر. أخرجه سعيد بن منصور. وتقدم حديث ابن عباس وقال الكرماني استدل به بعض الفقهاء على أن الإسفار بصلاة الفجر أفضل لأن النجوم لا إدبار لها وإنما ذلك بالاستتار عن العيون. سورة النجم. قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يحتج به في جواز نسخ القرآن وتخصيصه بالسنة وفي منع الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم في الحوادث. قوله تعالى ثم دنا فتدلى. أورده الصوفية في باب الاتصال وأوردوا في باب المكاشفة فأوحى إلى عبده ما أوحى. قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. استدل به من قال بالرؤية. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال والله لقد رأى محمد ربه. قوله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صريح في أن الجنة في السماء. قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى. أورده الصوفية في باب الهمة. قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. استدل بها على أن اللغات توقيفية ووجهه أن الله تعالى ذمهم على تسمية بعض الأشياء بما سموها به ولولا أن تسمية غيرها من الله توقيف لما صح هذا الذم لكون الكل اصطلاحا منهم. قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. استدل به على إبطال التقليد في العقائد واستدل به الظاهرية على إبطاله مطلقا وإبطال القياس. وأخرج ابن أبي حاتم عن أيوب قال قال عمر بن الخطاب احذروا هذا الرأي على الدين فإنما كان الرأي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه وإنما هو منا تكلف وظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قوله تعالى الذين يجتنبون الآية فيه تكثير الصغائر باجتناب الكبائر. قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. قال ابن شوثب لا تمادحوا. وقال ابن جرير لا تقل إذا عملت خيرا عملت بكذا وكذا. قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى. قال صلى الله عليه وسلم وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار. أخرجه سعيد بن منصور وغيره من حديث أبي أمامة. وأخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس مرفوعا ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. استدل به على عدم دخول النيابة في العبادات عن الحي والميت. واستدل به الشافعي على أن ثواب القراءة لا يلحق الميت. قوله تعالى أفمن هذا الحديث إلى آخر السورة فيها استحباب البكاء عند القراءة وذم الضحك والغناء واللهو واللعب والغفلة كما فسر بالأربعة. قوله تعالى سامدون، وفسره السدي بالاستكبار. سورة القمر. قوله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال محمد بن كعب كان القدر قبل نزول البلاء بهم، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مطر هل من طالب علم فيعان عليه، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. قال الكيا يدل على جواز المهايئة على المياه. قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، نزلت الآية في الرد على القدرية كما أخرجه مسلم وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قيل له قد تكلم في القدر فقال أو قد فعلوها، والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أكثر ما عني بها أهل القدر. سورة الرحمن. قوله تعالى ألا تطغوا في الميزان، الآية فيه وجوب العدل في الوزن وتحريم البخس فيه. قوله تعالى كل من عليها فان، أورده الصوفية في باب الفناء وفسروها باضمحلال ما دون الحق. قوله تعالى يا معشر الجن والإنس، الآيات أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه قيل له ما نسمع للجن ثوابا في القرآن، قال أما تقرؤون سورة الرحمن، إنه جعل ثوابها وعقابها في هذه السورة. وأخرج من وجه آخر عنه ولمن خاف مقام ربه قال من الجن والإنس. قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أورده الصوفية في باب الإحسان وفسروه بما في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قالوا فهو اسم يجمع أبواب الحقائق. قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، استدل به على إمكان نكاح الجن الإنسية. وأخرج ابن أبي حاتم عن أرطأة بن المنذر قال سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة؟ قال نعم، وينكح الجن جنيات والإنس إنسيات، وذلك قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال الكيا احتج به من يخرج النخل والرمان من مطلق اسم الفاكهة لأن العطف يقتضي المغايرة. سورة الواقعة. قوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون. قال ابن كثير هذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير كما ورد به الحديث، وهو مستثنى من الأكل مما يلي. قوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فسره الشعبي باليمين الغموس، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، استدل به الشافعي على منع مس المحدث المصحف. قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، نزل في من قال عند المطر مطرنا بنوء كذا، ففيه المنع من إطلاق هذا القول. قوله تعالى فأما إن كان من المقربين، الآيات استدل به على أن الروح بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وعلى أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، روى الحاكم عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم،